بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل خير منه. قاعدة في غاية الأهمية، وهي مسألة البدل أو مسألة العوض وطلب الأجر من الله تبارك وتعالى. لا بد أن نوقن بهذا الأمر، أنك لا تدع شيئا لله إلا أبدلك الله تبارك وتعالى خيرا منه. من ترك النظر إلى الحرام أبدله الله تبارك وتعالى حلاوة إيمان يجد طعمها في قلبه، ومن ترك الربا من أجل الله تبارك وتعالى أبدله الله تبارك وتعالى مالا طيبا زكيا أو بركة في أهله وأولاده، ومن ترك الرشوة من أجل الله أبدله الله تبارك وتعالى سعادة. روى الإمام أبو معلم بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فأنت الآن واحد من اثنين، إما خائف من الله تبارك وتعالى ترجو ما عند الله وترجو ثواب الله، فثق تماما أن الله تبارك وتعالى سيؤمنك يوم القيامة، وإما مجترئ على حرمات الله نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من هذا الصنف، مجترئ على حرمات الله تتعدى أوامر الله، فكن على يقين أن الله عز وجل سيعاملك بمثل ما عملت به الله تبارك وتعالى، سيفزعك الله عز وجل يوم القيامة. إن أهل الجنة لما استقروا في الجنة تلقتهم الملائكة وكأنهم سألوا: ما الذي أوصلكم إلى هذه المكانة السامية؟ فكان أول جواب لأهل الجنة: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. خافوا من الله تبارك وتعالى، فلما خافوا من الله، وكل من خاف من الله تبارك وتعالى فر إليه، بخلاف البشر إذا خفته فررت منهم. أما فرارك من الله فمعناه التجاؤك إلى الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، نضرب بعض الأمثلة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن قبل أن نضرب الأمثلة خذها قاعدة في حياتك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سيجعل الله عز وجل لك المخرج، وسيرزقك الله تبارك وتعالى من حيث لا تحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، فالله تبارك وتعالى سيعوضه، كن على يقين من هذا الأمر. إن يوسف عليه السلام لما وردته امرأة العزيز وهي سيدته وهي جميلة وهي التي أغلقت الأبواب وهي التي تدعوه، وهو شاب وهو جميل وهو في بلد الغربة، ومع ذلك قال كلمة العفة: معاذ الله إنه ربي. ثم بعد ذلك تآمر النسوة على يوسف عليه السلام، فكان جواب يوسف عليه السلام: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ترك كل هذا لله تبارك وتعالى، وصار في غيابه السجون بضع سنين، فعوضه الله تبارك وتعالى في الدنيا أن جعله الله تبارك وتعالى مالكا لخزائن مصر. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فمكنه الله تبارك وتعالى لما ترك من أجل الله. إن سليمان عليه السلام لما انشغل عن عبادة واحدة بالخيل الصافنات الجياد التي هي أنفس الخيل على الإطلاق، تقف على ثلاثة وترفع واحدة، شغلته عن طاعة لله تبارك وتعالى، فانتبه إلى الأمر وقال: ردوها عليه. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، عقرها وقدمها وما قمة الخيل إذن أمام هذه الريح؟ إنك لا تدع شيئا لله إلا أبدلك الله عز وجل خيرا منه. إن الإمام ابن الجوزي رحمه الله أسلم على يديه ما يقارب 20,000، وتابع على يديه ما يزيد على 200,000. يذكر قصة عجيبة غريبة حدثت في بيت الله الحرام، أن رجلا شيخا كبيرا كان يطوف حول بيت الله، وكانت معه أمانة، فسقطت الأمانة في الحرم. وبعدما مضى الرجل مر شاب فوجد هذه الأمانة فأخذها ففتحها فإذا عقد من ذهب، فأخذ يسأل عن صاحب العقد حتى دلوه على الشيخ الكبير. قال الشاب: فأخذها وما أعطاني منها شيئا والله أعلم بحالي، فقد كنت طاويا أي جائعا. مرت الأيام وسافر هذا الشاب إلى بلدة ما وركب سفينة، هاجت الريح على الموج، غرقت السفينة، تعلق الشاب بقارب من قوارب النجاة، إلى أن أوصله هذا القارب إلى شط جزيرة، فأخذه الناس وهو بين الحياة والموت، فأخذوا يطببونه ويعالجونه حتى استفاق. ثم قالوا له: تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال: نعم. قالوا: حفظ أولادنا كتاب الله على أجر نعطيك إياه. فكان يحفظ أبناءهم كتاب الله عز وجل. ثم بعد فترة قالوا له: الشاب متزوج؟ قال: لا. قالوا: عندنا فتاة يتيمة، فهل لا تزوجتها؟ قال: ليس معي شيء. قالوا: نجهزه. ثم بعد ذلك تمت الخطبة، وبعد ذلك عقد عليها، وفي أول ليلة للدخول وجد أمرا غريبا عجيبا، إنه وجد العقد الذي وجده منذ سنوات في أرض الحرم. وإذ به يتأمل والفتاة تنظر مستغربة على ما ينظر إلى هذا العقد، فقال لها: لمن هذا العقد؟ قالت: كان لوالدتي، فلما ماتت أعطته لجدي، فكنت دائما أسمع جدي حينما ضاع منه في مكة ووجده، كنت دائما أسمع جدي يقول: اللهم زوج ابنتي صاحب العقد. فقال لها: أنا صاحب العقد، من ترك شيئا لله أبدله الله عز وجل خير منه. إن أمة الإسلام، وبها أختم، أمة خيرة لا يفضل الخير منها إلى يوم القيامة. قصة ذكرتها بعض الجرائد والمجلات، هذه القصة مضمونها أن فتاة ركبت في سيارة مع رفقة لها، وبينما السيارة في الطريق استعطلت السيارة، فنزل الجميع حتى يتم إصلاح العطل الذي في السيارة. أرادت الفتاة أن تقضي حاجتها، فذهبت بعيدا في الحقول، ثم قضت حاجتها، لكن السائق كان قد صلح العطل وركب الجميع، وسأل عنها، فقال له بعضهم: لعلها ركبت سيارة وتقدمتنا. فسار السائق، وكان الوقت وقت دخول الليل، فرجعت الفتاة فلم تجد لا أنيسا ولا جليسا. خافت الفتاة، فطرتها طبيعتها، فبدأت تنظر إلى سيارة أخرى فلم تجد، فنظرت فإذا ضوء يأتي من بعيد، فذهبت تجاه هذا الضوء، وهناك وجدت مزرعة، فطرقت الباب، ففتح لها شاب في ريعان شبابه، فتح لها باب المزرعة، فأخبرته الخبر، فأخذها، ثم دلها على غرفة في المزرعة، وأغلق عليها الباب. ما قولكم في هذا الشاب؟ إنها ليلة طويلة عليه، الشيطان يأتيه في كل لحظة، يلا فرصتك، قتلك، ما طلبتهاش للحد رجليك، بأجلك لعندك وترفص النعمة ديت أو ترفص الفرصة ديت. فطبعاً الشاب أخذ يفكر، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يقول: الله معي، الله يراك، الله مطلع عليك. تهدأ نفسه، لكن الشيطان يأتيه، فماذا يفعل هذا الشاب؟ جاء بشمعة فأشعلها، ثم إذا ما أتاه الشيطان وضع يده على الشمعة حتى إذا ما أحس بالحرق وبالألم قال نار الله أشد، نار الله أشد، تسكن نفسه. ثم يأتيه الشيطان بعد ساعة، إنها أطول ليالي عمر هذا الشاب، يأتيه بعد ساعة يعاوده مرة ومرات حتى أصبح وقد تفحمت يده. وفي الصباح فتح الباب للفتاة بيده اليسرى فلاحظت الفتاة أن يديه محترقة، فذهبت إلى أبيه وكان طبيبا فقصت عليه الخبر، فذهب أبوها كي يعالج هذا الشاب وأخذ يستحلفه بالله عما حدث وهو يقول سر بيني وبين الله، فما زال به حتى أخبره الخبر. قال أتدري من كانت عندك الليلة الماضية؟ إنها ابنتي، وهي ومهرها وجهازها وكل شيء في حياتكما هدية مني إليك إن قبلت. إنك لا تدع شيئا لله إلا أبدلك الله عز وجل خيرا منه. وطالما نحن في رمضان فنتذكر هذا الحديث ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فكان البدل فيشفعان كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.